إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عن مجاهد في قوله: ومن ينقلب على عقبيه قال يرتد. وأخرج البخاري والنسائي رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. وقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى قوله: وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. أخرجه البخاري. وأخرج البيهقي في الدلائل عن عروة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب فتوعد من قال قد مات محمد بالقتل والقطع، فجاء أبو بكر فقام إلى جانب المنبر وقال: إن الله نعى نبيكم إلى نفسه وهو حي بين أظهركم، ونعاكم إلى أنفسكم، فهو الموت حتى لا يبقى أحد إلا الله. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: وسنجزي الشاكرين. فقال عمر: هذه الآية في القرآن؟ والله ما علمت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم. وقال: قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: وسيجزي الله الشاكرين، قال: الثابتين على دينهم أبا بكر وأصحابه، فكان علي يقول: كان أبو بكر أمير الشاكرين. وعن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: قال عمر: دعني يا رسول الله أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا. فقال: دعها، فلعلها أن تسرك يوما. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نفر أهل مكة، فقام سهيل عند الكعبة فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، والله حي لا يموت. وعن ابن عباس أن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قتل عليه حتى أموت. وأخرج ابن المنذر عن الزهري قال: لما نزلت هذه الآية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم في سورة الفتح قالوا: يا رسول الله، قد علمنا أن الإيمان يزداد، فهل ينقص؟ قال: إي والذي بعثني بالحق إنه لينقص. قالوا: يا رسول الله، فهل لذلك دلالة في كتاب الله؟ قال: نعم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فالانقلاب نقصان ولا كفر. وعن ابن أسحاق: وما كان لنفسنا الآية، قال: أي لمحمد صلى الله عليه وسلم أجل هو بالغه، فإذا أذن الله بذلك كان، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من كان يريد ثواب الدنيا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة في الآخرة نؤته ما قسم له فيها من رزق ولا حظ له في الآخرة، ومن يريد ثواب الآخرة منكم نؤته منها ما وعده مع ما يجري عليه من رزقه في دنياه وذلك جزاء الشاكرين. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الآية قال لا تموت نفس ولها في الدنيا عمر ساعة إلا بلغته. وعن الحسن في قوله وسنجزي الشاكرين قال يعطي الله العبد بنيته الدنيا والآخرة. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال قال أبو بكر رضي الله عنه لو منعوني ولو عقالا أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وعن إبراهيم بن حنظلة عن أبيه أن سالما مولى أبي حذيفة كان معه اللواء يوم اليمامة فقطعت يمينه فأخذ اللواء بيساره فقطعت يساره فاعتنق اللواء وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآيتين. قوله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وفي قراءة قاتل معه ربيون كثير، عن عطية والضحاك وابن مسعود أنهم قرأوا وكأي من نبي قتل معه ربيون بغير ألف، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري ويعقوب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ربيون قال ألوف، وعن الضحاك قال الربة الواحدة ألف. وعن الحسن في قوله ربيون قال فقهاء علماء، قال وقال ابن عباس هي الجموع الكثيرة. وعن ابن زيد قال الربيون الأتباع والربانيون الولاة. وعن ابن عباس في قوله وكأي من نبي قتل قال هم قوم قتل نبيهم فلم يضعفوا ولم يستكينوا لقتل نبيه. وعن قتادة في قوله فما وهنوا، يقول ما عجزوا وما تضعضعوا لقتل نبيهم، وما استكانوا يقول ما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم، أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. وعن ابن عباس في قوله وما استكانوا قال ما تخشعوا، وقال السدي ما ذلوا، وقال ابن زيد ما استكانوا لعدوهم. وعن ابن عباس في قوله وإسرافنا في أمرنا قال خطايانا، وعن مجاهد قال خطايانا وظلمنا أنفسنا، وعن الضحاك قال يعني الخطايا الكبار. وعن ابن جريج في قوله فآتاهم الله ثواب الدنيا قال النصر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة قال رضوان الله ورحمته. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، عن ابن جريج في الآية قال لا تنتصحوا اليهود والنصارى على دينكم ولا تصدقوهم بشيء في دينكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم التعرب، فقال علي بل هو الزرع. وعن ابن عمرو قال ألا أخبركم بالمرتد على عقبيه الذي يأخذ العطاء ويغزو في سبيل الله ثم يدع ذلك ويأخذ الأرض بالجزية والرزق فذلك الذي يرتد على عقبيه. قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، عن السدي رحمه الله قال لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكة انطلق أبو سفيان حتى بلغ بعض الطريق ثم إنهم ندموا فقالوا بئس ما صنعتم إنكم قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم ارجعوا فاستأصلوهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزموا. فلقوا أعرابيا فجعلوا له جعلا فقالوا له إن لقيت محمدا فأخبرهم بما قد جمعنا لهم، فأخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد فأنزل الله بذلك. فذكر أبا سفيان حين أراد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما قذف في قلبه من الرعب فقال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.